الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدنا إلى أصل العلوم كلها وهو كلام الله. قال جل وعلا سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه: سل بني إسرائيل. سل أي يا محمد، اسأل بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة. سؤال: هل النبي عليه الصلاة والسلام، أو السؤال كيف سيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل الذين هم أتباع موسى مما آتاهم الله الآيات البينات، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآيات كانت لبني إسرائيل من أتباع موسى، واضح، ممن كانوا مع موسى، ثم بعد ذلك ممن جحدوا أمر موسى ونبوة موسى، ثم بعد ذلك آل بهم الأمر إلى أن كفروا بالله وأشركوا وجحدوا نبوة نبينا محمد وحرفوا في كتبهم. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي ما كانت متبعة لموسى عليه السلام، وأنه في زمانه لا إله إلا الله موسى رسول الله. فالسؤال هنا: كيف سيسأل النبي عليه السلام بني إسرائيل كم آتيناهم من آية من بينة والنبي لم يحضر بني إسرائيل، ولن يرجع إلى بني إسرائيل ولن يراهم، فكيف سيسألهم؟ الجواب الجواب أنا ذكرتها قبل كده بس مرة. يخاطب النبي عليه السلام ها السؤال من الله للنبي: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ما هو برضو هيسأل إزاي؟ ما هو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، سلهم، فالذي أمامه من يهود المدينة، لأن البقرة مدنية، الذين أمامه من يهود المدينة ليسوا هم ما كانوا ها على عهد موسى، فكيف سيسألهم؟ ها أيوة هتيجة هي. أطلق عليهم اسم أسلافهم لأنهم رضوا بما فعل أسلافهم، وهذا دليل لقاعدة الرضا بالمخالفة ها يأخذ حكم فاعل المخالفة، الرضا بالمخالفة يأخذ حكم فاعل، حكم فاعل المخالفة. زي مثلا دلوقتي بعض المنافقين يجي يقول لك: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح المرء. الآية دي كانت في النصارى اللي على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أما النصارى اللي موجودين دلوقتي ليسوا هم. يبقى طيب لو قلنا يبقى القرآن كله على أيام اللي كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص انتهت المسألة كده، وانتهى عهد النبوة وانتهى أمر الصحابة، يا خلاص يبقى لا نعمل بالقرآن. لكن السؤال هنا: كفرهم ربنا لأي علة؟ ها قولهم المسيح ابن مريم هو الله، أو هو ثالث ثلاث، أو هو أقنوم من الأقانيم الثلاث داخل جوهر واحد وهو جوهر الألوهية. فهمت حاجة؟ قصة ثانية كده أنا محتاج أعمل دورة نقد قانون الإيمان عند النصارى. ينفع؟ ينفع؟ فقال لك ده كان على أيامهم. طيب ما هو اللي موجودين دلوقتي هم اللي بيقولوا اللي بيقول أسلفهم لأن قانون الإيمان اللي موجود دلوقتي اللي لازم يحفظه كل مسيحي لازم يحفظه لو ما حافظوش وما قالش بيه ما يبقاش مسيحي. وما بقول مسيحي كما يعتقدون ما يبقاش مسيحي لازم يحفظ قانون الإيمان ده. قانون الإيمان ده نفسه مين اللي وضعه؟ في الكتب عندهم؟ لا ده مش موجود في الكتب عندهم اللي هي الأصول اللي بيسموها الأناجيل الأربعة. الأصول دي مش موجود فيها قانون الإيمان ده. قانون الإيمان ده اللي حطوا آباء الكنيسة في المجامع المسكونة. وما تسألنيش يعني المجامع المسكونة لأن ده محتاج قصة تانية خالص. ثم بعد ذلك لما كتبها أثناسيوس الرسول وكتب القانون ده اللي اتفقوا عليه صار بعد ذلك الأقوام كل واحد يجي هو اللي ياخد القانون ده. يعني انت لما تيجي تقول لا إله إلا محمد رسول الله أصول الإيمان وهو إلى آخره في عندك أصول في الكتاب وفي السنة. لما تيجي بسألهم القانون ده جه منين في عندك في كتبك الجواب مفيش قولها بعين بكحة كده مفيش ما عندهمش. فهو خده منين؟ من الآباء اللي كانوا بعد ذلك. واضح هذا؟ يبقى إلى الآن يقول مثل هذا الكلام يبقى يأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود بن حليث أبي عامر الكندي إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من؟ ها شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. ومن غاب عنها ما شافهاش وما حضرهاش فرضيها هو ده بقى أهو حديث أهو. شوف حط الحديث ده كده جنب الآية دي كده زي ما كانت عائشة كده كان بتعمل إيه. كان في مصحف اسمه مصحف عائشة. جماعة النصارى يقول لك طب أنتوا بتقولوا بتنكروا علينا طب ما في مصحف لعائشة وفي مصحف لابن مسعود وفي مصحف أي ما كانت تدون بجوار الآية ما كانت تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في هذه الآية. يعني مثلا إيه سأل بني إسرائيل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الآية مثلا في كذا فعائشة كانت تعمل إيه تروح كتبة كده مثلا إيه قال رسول الله في هذا كذا كذا كذا. يعني إيه عائشة كانت تقول في صحيح مسلم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قالت الصلاة الوسطى قال رسول الله صلاة العصر. فهمت يعني مصحف عائشة هو ده بقى مصحف ابن مسعود كل واحد المصحف يعني ها لا واضح الكلام. يبقى سل بني إسرائيل الإشكال ده لو حد من المنصرين وجهه لك بدون القاعدة دي هتعمل إيه؟ مفيش. صح الكلام كده؟ يبقى هنا الرضا بالمخالفة وإن لم يشهدها كأنه خالف كأنه فعل. أنت قاعد في مصر رضيت بمظاهرة على حاكم مسلم في أي بلد يستاهل الحاكم ده يستاهل ومش عارف ايه تروح يوم القيامة تكتب لك ان انت خرجت. طب انا ما عملتش حاجة لكنك رضيت. طب انا ما عملتش يبقى من هنا تفهم ان اعمال القلوب بتكتب صح ولا لا؟ مش الجوارح بس افهم ليس الجوارح فقط. اذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة فإن تركها من أجلي دي رواية مسلم عند أحمد من أجلي فاكتبوها له حسنة من أجلي لكن لو تركها لأي شيء آخر تكتب له لأن المانع ليس من أجله. يبقى أعمال قلوب بتكتب ولا لا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أعمال القلوب كأعمال الجوارح تكتب. القلب فيه حقد وحسد وغل ووا ده إيه؟ ما هي دي أعمال قلوب تكتب أيضا. يبقى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إذن حكم رب العالمين عليهم بحكم الأوائل لأنهم رضوا بفعل الأوائل. صح الكلام؟ النصارى الموجودة الآن ما شافوش الأوائل، صح ولا لا؟ لكنهم راضون بقولهم وبفعلهم وبما وصل إليه منهم، يبقى يأخذوا إيه؟ يأخذوا حكمهم. صح الكلام كده؟ يعني أنت مثلا ما شفتش الجهم بن صفوان، فلو رضيت بإيمانه لأخذت إيه؟ حكمه. لذلك يطلق عليك، يسميك أهل السنة من الجهمية، يسميك مثلا من الكرامية إذا قلت بمعتقدهم الإيمان قول، من الجهمية الإيمان المعرفة، يطلق عليك اسم الأشعرية مع إنك ما شفتش الأوائل، لأنك قلت بإن الإيمان تصديق أو تصديق وقول داخل الأشاعرة عدة أقوال، لكن مع اتفاقهم أن العمل ليس منه، يسميك أهل السنة أشعري مع أنك ما رأيت الأوائل اللي قالوا أصلا بالكلمة دي، لكنك قلت بقولهم ورضيت بفعلهم فكنت منهم. صح الكلام؟ ويسميك لو خرجت على حاكم مسلم عدلا كان أم جائرا من الخوارج. صح الكلام؟ لأنك رضيت بفعلهم وفعلت فعلهم ورضيت بأقوالهم. يبقى سل بني إسرائيل معايا شيخ أحمد كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ يقول إنما تسمى آية ولا تسمى معجزة، تسمى آية ولا تسمى معجزة. واضح؟ بعدها قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ومن يبدل نعمة الله. إذن هذه الآيات من الله عز وجل كانت عليهم نعم ومع ذلك كفروا بها. صحيح؟ لذلك شوف الآية ورفعنا فوقكم الطور. طب وهم اليهود اللي معاشرين النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي ترفع فوقهم الطور؟ مع أنه قال إيه؟ ورفعنا إيه؟ فوقكم. أنت طب فوقكم إزاي؟ سأل بني إسرائيل طب إزاي؟ مفهوم؟ يبقى فوقكم لأنهم راضوا بإيه؟ يبقى أطلق عليهم الاسم لأنهم رضوا بما كانوا عليه. ومن هنا سفيان مثلا لما سأل عن فلان قال من يجالس؟ قالوا يجالس القدرية، مع إن سأل أناس سأل عن حاله قالوا هو من أهل السنة، رجل من أهل السنة، فقال من يجالس؟ وسفيان لما بيسأل مش هيروح يسأل مثلا فكهنية، ده بيسأل ناس من أهل عنده، كيف فلان؟ قالوا هو من أهل السنة. قال من يجالس؟ أما بينزل بيقعد مع مين، وما بيروح بيقعد مع مين، ولا ما بيسافر مجلسه فين؟ قالوا القدرية. قال هو قدري، لأن القلب لما تروح مكان القلب هو الذي يحب، والجوارح تبع لما تحب وما تكره. لذلك أنت بتروح مثلا مكان، بتروح عند عيلتك، يجي بغض النظر عن أي حاجة، بتروح بيت فلان وما تروحش بيت فلان. طب تروح بيت فلان ليه؟ والله في كذا وكذا وكذا. وراح بيت فلان ليه؟ مفهوم الكلام؟ يبقى الجوارح هنا تبعا لما إيه؟ لما يحب ويبغض القلب. فتلاقيه ينزل على فلان أو يروح عند فلان أو يماشي فلان، هذه محبة إيه؟ قلبية. ولو كان يبغض ما يفعلوه لما ذهب إليهم ولا جلس معهم. كل شيء تستطيع إخفاؤه إلا الإلفة، كل شيء تستطيع إخفاؤه إلا الإلفة. ومن هنا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله معنى ذلك أنهم بدلوا صحيح كده الكلام؟ أنهم بدلوا نعمة الله كفرا. التبديل قسمان ها، ذكرناه قبل ذلك، تبديل أعيان وتبديل وتبديل أوصاف. يعني إيه تبديل أعيان ويعني إيه تبديل أوصاف؟ واضرب لي المثال على ذلك. أنا ذكرتها قبل كده برضو في التفسير هنا. ها كل شيء محمد شيخ أحمد، بدل الأرض غير الأرض، ده تبديل أوصاف، لأن الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض و طيب ماشي، التبديل ده هنا إيه؟ ده تبديل أوصاف، تبديل أوصاف يعني الأرض هي هي، وإذا الأرض مدت مدت صحيح؟ إذن هي هي الأرض، ولكن ها التبديل في الوصف أنها مدت، والسماء هي هي ولكن تبديل في الوصف أنها انشقت، يبقى التبديل ده اسمه تبديل وصف. لو لقيك أحد منصرين أو العلمانين أو الملاحدة قال لك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى الأرض غير الأرض والسماوات، مع إن ربك بيقول عن يوم القيامة عن الأرض مدت والسماء انشقت، يبقى هي هي الأرض وهي السماء، فإزاي بدلت؟ ما هو الملاحدة شيء عجيب، أنت ملحد لا تؤمن بدين أصلا، إيش معنى الإسلام اللي تتكلم فيه؟ أنت ملحد يعني المفترض إيه بقى؟ واحد ملحد لا يؤمن بدين اصلا يعني يتكلم بقى في النصرانيه وفي المجوسيه ويتكلم في الشيعة ويتكلم في اهل السنه ويتكلم في المسلمين ويتكلم في النصارى ويتكلم في اليهود، صح كلامه ولا لا؟ هو ما فيش غير المسلمين ليه؟ فهم الالحاد ده بس ايه؟ ستار. ده ايه؟ ده ايه مساله ستار الشاهد، عشان ما نخش في قصه ثانيه. اذا التبديل عندنا تبديل وصف وتبديل، اقول لك خد الخروف ده، خد الخروفين دول واديني بقرة، تبديل أعيان، العين نفسها بدلت، صح الكلام كده؟ الخروف ده كان صغير حلو كده، بعد كده كبر، قعدت أكله لغاية ما كبر، بدل ولا لا؟ جيت بعد 6-7 شهور شفته، إيه يا ابني ده؟ أنت بترضعه إيه ولا بتأكله إيه ده؟ اتغير صحيح؟ ده تبدل خالص. تبديل ده إيه؟ تبديل وصف، تبديل وصف. خلاص يبقى التبديل عندي قسمان، تبديل وصف وتبديل وتبديل عين. حينما أمر رب العالمين بني إسرائيل قال دخلوا الباب السجدة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة يعني سألوا الله أن يحط عنكم خطاياكم، فبدلوا هذا وقالوا نريد حنطة، عايزين قمح وشعير، عايزين ناكل، مغفرة الذنوب ايه؟ عايزين ناكل مام اي اكل، صح كده؟ هو ده بقى، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يبقى ده تبديل ايه؟ اعيان، ده عين تغيير المسألة تماما، وهذا اشد، وهذا اشد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا، يعني إيه بدلوا نعمة الله؟ يعني المفترض أن يشكروا فبدل الشكر كفروا، مفهوم؟ لكن هنا في إضمار، ويضمر الكلام اكتفاء بفهم المخاطب، صح كده؟ شفت التفسير جميل ازاي؟ تحس بجمال القرآن. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله يعني المفترض أن يكون شكر، صح كده؟ بدلوا نعمة الله كفرا، طب عقوبتهم ايه؟ وأحلوا، أي صار يحل عليهم البوار، وأحل قومهم دار البوار، أن يبور ويجف كل شيء، يجف كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وده حكم كوني، حكم كوني لكل من كفر بنعمة الله. أيما دولة من الله عليها بالنعم وبالأموال وبالطعام وبالشراب وبسهولة كل ذلك، الأصل أن يشكروا، صحيح؟ كلوا من رزق ربكم وبلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن الشكر فأعرضوا. فأرسلنا، الفاء دي للسرعة؟ لا لا لا يا أصول، انت فاهم. فأرسلنا مش للسرعة، صحيح الكلام؟ فأرسلنا، الفاء هنا ايه؟ ما بعدها علة لما قبله. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين برضو لكن بخلاف دول خالص، ده تبديل ايه؟ الوصف. وبدلناهم بجنتين، جنتين هم الجنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. الفاكهه يجوا يمسكوها، الفاكهه اللي كانت فاكهه يمسكوها لقاها حمضانه، بقت الشجره تخرج ثمر حمضان حامض. او الاسل يجي يمسك الفاكهه يلاقيها عامله زي القش، عارف انت الورق الناشف، ها لما تمسكه كده وتفركه هو بقى كده. لكن الله يمهل، فان لم يرجعوا فلا بد، ده حكم كوني. وتلك الكرة اهلكناهم لما ظلموا، لكن ايه بقى؟ وجعلنا لمهلكهم كل له ميعاد لعلهم يتوبوا ويرجعوا. مفهوم؟ قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب، العقوبة هنا أي في الدنيا والآخرة. فإن الله شديد العقاب. قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الله، خد بالك من ربط هذه الآية والتي قبلها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، لماذا كفروا؟ لماذا كفروا؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا. كثرة النعم في الدنيا التي ما شكروا الله عليها أدت بهم إلى ذلك. زين، كلمة زين دي ابن القيم رحمة الله عليه في عند آية زين للناس حب الشهوات، وابن القيم مالوش كتاب تفسير معين، هو كتاب اسمه تفسير القيم، ده لابن القيم، ده مجموع من بعض كتبه ليست كلها، وإلا فهناك آيات لم يدخلها الجامع داخل الكتاب. قال لك التزيين قسمان، التزيين ده في القرآن قسمين، إما تأتي بزين أو يأتي زين لهم الشيطان. فإما أن يأتي التزيين مع حذف المضاف، وإما أن يأتي التزيين مع الإضافة. معايا؟ التزيين إما إيه؟ يأتي مع حذف المضاف. تجد مثلا إيه؟ مع حذف المضاف، لأن الذي زين هنا فكان الفعل من الله خلقا وتقديرا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، العربيات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينا، التزيين هنا من الله خلقا وتقديرا، التزيين إذا كان من الله خلقا وتقديرا فهو من الله اختبارا وابتلاء، وإذا كان التزيين من الشيطان فهو إغواء وإضلال. والتزيين ثلاثة، والتزيين الذي يكون من الشيطان يكون عقوبة وخذلان من الرحمن لهذا العبد الذي أعرض وسقط في الامتحان. ثاني، المال زين والنساء زينة، مش قيمة، مش قيمة، دي زينة منظر يعني، زين للناس. فالمال زينة، حب الشهوات من النساء والبنين، وبدأ بالنساء خلاص. فهذا تزيين اختبار وابتلاء، صح الكلام ولا لا؟ لذلك ركز، افهم الكلام كويس، ركز في الفطرة الميل إلى النساء، وركز في فطرة النساء الميل إلى الرجال، صح ولا لا؟ هذا في الفطرة. هنا بقى الابتلاء والاختبار. واحدة ماشية، هل تنظر لها؟ نظرت هنا، زين لك الشيطان هذا العمل. من هنا تفهم إن المرأة تخرج تقبل وتدبر في صورة شيطان. لكن هذا اختبار، أنت نجحت في هذا الامتحان وهذا الاختبار فتغض بصرك، فإن الله عز وجل يبدلك به نعمة وخيرا. فإذا سقطت في هذا الاختبار فإن الله عز وجل يخذلك من حكمته هنا، فيضع الإضلال موضعه فتذهب إلى تزيين الشيطان. فكان تزيين الشيطان إغواء وإضلال وإضلال. فإن امتنعت عن الوقوع في مثل هذه المعصية فإن الله يوفقك ويعصمك وينجيك من هذا التزيين الثاني. التزيين الثاني اللي هو من الشيطان، صح كده؟ لذلك زين لهم سوء أعمالهم، العمل سيء. خد بالك من الكلام، هل ممكن عمل سيء يزين؟ انك نظرت لامرأة، نظرت ليها وصفحت امرأة، العمل ده سيء، العمل ده سيء. لو استغفرت وتبت وأنبت ورجعت ورجعت إلى الله عز وجل غفر الله لك خلاص، والله يعينك، وتسأل الله أن يثبتك وينجيك. لكن لو استمريت في مثل هذا فإن الله يخذلك، فتقع في تزيين العمل السيء. يعني إيه هو فيها إيه؟ الله، ده أنت كنت بتقول النظر للنساء حرام، ايه اللي فيها؟ ما هو فلان بيقول جائز، يعني زين له سوء الايه؟ سوء العمل، سوء العمل. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا تزيين الشيطان اغواء وايه؟ واضلال. فاذا يزين لك المال ركز في الفطرة حب المال، إنه لحب الخير، فهذا الحب لا يمدح ولا يزم لذاته. افهم الكلام، الحب ده لا يمدح ولا يزم لذاته. ابن حزم يقول كلمة جميلة قوي، وأنا بحب أجيب ابن حزم في المسائل دي لأنه عاش الطبقات دي كلها، عاش حياة الملياردير، وعاش حياة المليونير، وعاش حياة الألف دير، وعاش حياة الجنيهات، وعاش حياة ما فيش حاجة خالص، عاش كل الطبقات دي عاشها، مفهوم؟ ابن حزم يقول لك، يقول لك ميل النفس لشيء لا يأسم العبد به لذاته. يعني انت مثلا في رمضان في عز الحر مش نفسك تشرب مياه؟ لا تأسم؟ لا لا لا لا تأسم، مع ان نفسك ميلة للأكل والشرب، صح الكلام، لكنك لا تأسم إلا إذا فعلت هنا. واضح الكلام؟ فحب المال لذاته هذا لا يأسم العبد، لا يمدح ولا يذم، ولكن هذا ركز فيك تزيينا اختبارا وامتحانا من الرحمن لك. هتمشي بقى وابتديت تسيب طلب علمك وتسيب قرآنك وتسيب السنة وتسيب صلاتك وتسيب الفجر وتسيب الوتر وتسيب وتسيب وتسيب لغاية ما تتسلخ من دينك أصلا، انت كده دخلت في تزيين إبليس، دخلت تزيين. لكن هو المال مزين، الامتحان ازاي بقى؟ انك حابب المال، لكن المال ده هيمنعني من ديني، هيجلب علي خراب، مع ان نفسك بتحبه، صح الكلام ولا لا؟ لكن مش هينفع، فرحت ابتعدت. توفيق من الله، نجحت في الامتحان والاختبار. لكن انت مضيت ومفضلت ماشي ماشي، هنا يزين لك الشيطان. فهمت الفارق بين التزيين الاختبار والابتلاء والتزيين بالإغواء والإضلال؟ صح الكلام كده؟ هو ده بقى، في كلام كتير في المسألة دي خاصة بالتوفيق والخذلان ومسائل في القدر، لكن يكفي هذا رؤوس الأقلام دي افهمها، تفهم لما تيجي تقرأ بقى عند كلمة زين لهم، زين لهم، وقف عندها، وياريت لو تكتبها يعني زين وزين الآية الفلانية في السورة الفلانية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا مين؟ زين لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هذا دليل على أن السخرية من أهل الإيمان لإيمانهم وللأحكام التي ثبتت عن نبيهم كفر، وهذا استهزاء. فهذا دليل على هذا كفر الاستهزاء. لذلك في آخر سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم قبلك كذا يتغامزون. طب خلاص بقى كفاية، لا اما يروح بقى خدها وصل الضحك، تعال يا ام فلان، تعال يا ابني، ده انا النهاردة مش عارف شفت لك، فهم؟ واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. طب اسكت بقى. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، صحيح؟ وما ارسلوا عليهم حافظين، حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة في النهاية، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة اللي يضحك في الآخر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، العبرة اللي يضحك، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلم من يأتيه عذاب. واضح الكلام؟ فالسخرية يجي مثلا، يعني مثلا السخرية للعمل الذي ثبت عن في القرآن وثبت في السنة، مفهوم؟ يعني السخرية مثلا من اللحية، هنا سخرية من اللحية، هذا بعد علمه بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، السخرية هنا بهذا الحكم كفر عياذا بالله. شوف في الحج بيلبسوا ازاي، بيلبسوا مش عارف ايه بتاع مقطعه وكتفهم عريان وبتاع، ويقعدوا يضحكوا مع بعض. العبرة على اللي يضحك في الاخر. واضح الكلام؟ السخرية هنا ايه؟ استهزاء. كل أبي الله وآياته ورسوله، القرآن اهو، الآيات، السنة، السنة مش رسوله فقط، لا، وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام سنته. كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد، إذا كانوا إيه؟ بعد إيمانكم. ابن تيمية بيقول لك في الصرم المسلول، بعد إيمانكم هؤلاء كانوا منافقين، بعد إيمانكم المزعوم ظهر كفركم. ظهر أظهرتم كفركم بهذا الاستهزاء. فهذا إضاف كفر إلى كفر النفاق. واضح الكلام؟ بعد إيمانكم. قال والذين اتقوا فوقهم، هو ده العبرة بالنهاية، والذين اتقوا فوقهم، أهل التقوى فوقهم أي في الجنة، فوقهم في الدار الآخرة، فوقهم يوم القيامة. إذن ليست العبرة وإيه؟ بهذه الدنيا، هذه الدنيا ستفنى بكل ما فيها. الكعبة ستهدم، الكعبة ستنقض حجر حجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني بصاحب الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه قصير القامة يهدمها حجرا حجر. وخد بالك من كلمة النبي حجر حجر، كأني ما فيش حد بيقوله أنت بتعمل إيه، كأني ما فيش حد بيقوله أنت بتعمل إيه، ياخدها كده حجر حجر برميها. الدنيا ستخرب كل ما فيها، لأنها لا تساوي عند الله شيء، لا تساوي عنده شيء. تخيل الكعبة ستنقض إيه؟ حجر حجر. فهم. فالعبرة بما؟ بما هناك. أهل الإيمان لن يبقى منهم شيء. صحيح مسلم، ثم يرسل الله ريحا لا تدع مؤمنا إلا وقبضت روحه، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، حمير يتهارجون تهارج الحمر. تخيل الكعبة تنقض ومساجد بها قبور تفضل. حديث عبد الله بن مسعود، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. الكعبة تنقض ومساجد بها قبور كفر يقام، هتبقى إيه؟ موجودة، لأنها داخل الدنيا لا تساوي عند الله شيء. العبرة بالإيمان والعمل، تثبت على ذلك تموت انتهينا المسألة، أشوفك هناك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي مسعود الأنصاري في صحيح مسلم، لما قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، لو لي حاجة ما بخدهاش، هو لو لي حاجة بخدها من عينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا اصبروا. دلوقتي مثلا بتسأل الناس تقول لك ايه، يقول لك ماشي هنصبر لغايه امتى؟ النبي جاوب لك برضه، جاوب لك اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. يجي واحد ما ده برضه رد عليه يقول لك ايه، هو ما النبي ما كان ما يعرفش الحكام اللي موجوده دلوقتي دي. كلمه جديده شويه، مع ان اصلا بيقول له رايت ان كان علينا امراء، هو كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام امراء غيره؟ طب يعني مثلا في مين؟ مثلا في ابو بكر يعني؟ لا، في عمر يعني؟ في عثمان؟ في علي يعني؟ في معاوية يعني؟ إذن هذا إيه؟ سيكون بعد ذلك. أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حق، قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. عايزين ياخدوا الدنيا ياخدوها يا سيدي، ياخدوها بما فيها. واضح. أما أنت فاصبر على إيه؟ على أمر دينك. واضح. فالله رازقك والحمد لله عز وجل. إذن تصبر على أمر دينك، المهم أن دينك لا يسلب منك. إذا سلب منك دينك فقد سلب منك كل شيء، سلب منك كل شيء، ولو أعطيت من الدنيا كل شيء، ولو أخذ من دنياك كل شيء وبقي دينك فقد حزت كل شيء. يؤتى بأنعم أهل الأرض يغمس في النار. صحيح. هل رأيت نعيما؟ وعزتك ما رأيت نعيما قط. واضح. إذن العبرة إيه؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. من يشاء، والمشيئة أنت تعرف مع اعتقاد أهل السنة بأن المشيئة تابعة لي، تابعة للحكمة، ليس إعطاء المال وليس المنع دليل على محبة أو بغض، لا، وإنما يفعل ما يشاء تابع للإيه؟ تابع للحكمة، تابع للحكمة. إذا فهمت أن المشيئة تابعة للحكمة فإن الله عز وجل يضع الأمر في موضعه لأنه حكيم. فهنا المال يوضع موضعه، وهنا الفقر يوضع موضعه، وهنا كذا يوضع موضعه. تستصحب الحكمة معك دائما ستنظر إلى الأمور بنظرة مختلفة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة. نقف هنا وألقاكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.